الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، وحده لا شريك له، وأشهد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، الكلام هنا على النية لها مسائل وفروع كثيرة لا نفرعها، حتى أننا قلنا نريد أن ننتهي من الكتاب بإيجاز غير مخل حتى نكون قد انتهينا من كتاب فقه كليتا، والمفروض ما بقي لنا إلا ربع العبادات فقط. كتاب الفقه بفضل الله ما بقي لنا إلا ربع العبادات، فهو ينتهي بإذن الله، وإلا منتهي ربع العبادات معنا أن ننهي مع غيركم عشان يكون كتاب الفقه كامل للإخوة. لأننا قلت كثيرا الذي لم يتعلم الفقه على مذهب ما تعلم فقه، وبعدين بعد ذلك يحتك بالفقه المقارن. النية الأصل في النية النية العزم، النية هي العزم، والعزم فعل القلب. النية العزم، والعزم فعل القلب. يقول العزم تقربا لله جل في علاه، وهي من أهم أركان الصلاة. والنية لها أحوال والكلام عليها لمراتب: محل النية، وقت النية، صفة النية. يبقى الكلام على النية له أسهم ثلاثة: الكلام على محل النية، كلام على وقت النية، الكلام على صفة النية. ما دامت الصلاة ترتكز على النية وأن النية لا تصح وأن الصلاة لا تصح إلا بها، فلا بد من الكلام على محل النية ووقت النية وصفة النية. أولا، الأدلة على ركنية النية. النية ركن من أركان الصلاة، والدلالة على ذلك هو أولا أن كل عبادة مرهونة أو موقوفة على الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذه الآية تنفعك بأن النية لها مراتب، وهي النية المطلقة وأيضا نية الوجوب ونية التعيين. النية المطلقة هذه في كل عبادة، وأصلها قول الله جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أما صحة الصلاة المرتكزة على النية فبحديث عمر بن الخطاب الذي في الصحيح رضي الله عنه أرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال، إنما صحة الأعمال، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه بالنسبة لأدلة ركنية النية. الكلام على محل النية، فالنية قلنا لغة هي العزم، والعزم فعل الدماغ، فيكون محل العزم ده قلب ممتزين. النية هي العزم، والعزم فعل القلب. فإذا قلنا العزم فعل القلب، فمحل النية القلب. والمكلف له مع النية أحوال: قلب ولسان، ولسان وقلب، ولسان فقط وقلب فقط. فيكون المكلف بيدور حوله التلفظ بالنية ظاهرا دون الباطن، العزم بفعل القلب، العزم الذي هو فعل القلب باطنا دون الظاهر دون اللسان، اقتران اللسان بالقلب. في المذهب أرقى المراتب في الإتيان بالنية هو اقتران الظاهر بالباطن، اللسان بالقلب. يقول: نويت صلاة الظهر، نويت صلاة العصر، مع عزم القلب. وهذا قد ارتكز عليه الأصحاب في المذهب على قول الشافعي فهموه خطأ، لأنه قال بأن الصلاة تبدأ بالنطق، قال بفرض أو بركنين وسنة، فهم قالوا بالركنين النية والتكبير هو الركن الآن، وقالوا إذن هي النطق الذي جاء عن الشافعي معناه أنه يقول نويت أصلي كذا، وعضدوا ما فهموه بما جاء عن العلماء في مسألة الحج، التلبية يتلفظ بالنية، وهذا ليس تلفظا بالنية، التلبية ليس تلفظ بالنية، يعني هذا فهم خطأ آخر مغلوط. فقالوا إذن المستحب والأكمل أن يأتي بها لسانا مع عزم القلب، يبقى يرتبط اللسان بالقلب، لا سيما أن الأصيل كما قال الإمام الغزالي بأن الذكر على مراتب: ذكر اللسان فقط، ذكر القلب فقط هو التفكر، ذكر اللسان مقارنا القلب. قال: وأرقى المراتب وأسماها وأكملها هو أن يقترن اللسان مع القلب، لكن ليس هذا محله، لأن العبادات توقيفية، ولم يرد ولو حديث ضعيف بأن سلم قال نويت أصلي كذا، ولا علم الصحابة فقال لهم قولوا نويت كذا، والأصل في العبادات التوقيف. فلابد أن نقف عندما حد لنا النبي صلى الله عليه وسلم حدا وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم نجد ممن قد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته أنه قال بذلك، لم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، لم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أمرنا بهؤلاء الأربع لم نجد منهم أحدا قد قال بالنية تصريحا باللسان. فيكون المرء يدور في السنة بين القلب وبين اللسان، فمن قال باللسان وخلى قلبه من العزم فهذا قولا واحدا صلاة باطل، لأنه لم يأتي بالركن الأصيل في الصلاة وهو النية، إنما الأعمال بالنيات، والتلفظ لا يغنيه عن عزم القلب. والثاني هو أن يقول باللسان والقلب، فنقول له إن واكب اللسان القلب فقد خالفت السنة، فإن تكررت فهي بدعة. ما الفرق؟ ما الفرق؟ المداومة، المداومة جعلتها تنتقل من خلاف السنة إلى البدعة، من خلاف السنة إلى البدعة، هذه الفارق شعرة الفارقة بين خلاف السنة وبين إيش؟ وبين البدعة. فمن كررها فقد ابتدع في دين الله جل في علاه، وقد قال مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. الأمر الثاني أن ينوي بقلبه دون أن يتلفظ هذه هي السنة، وهذا هو الركن الأكيد الأصيل الذي ترتكز عليه الصلاة. هذا بالنسبة للكلام على محل النية. وقت النية يتفرع على التأصيل الأول، من قال بالشرطية قال تسبق النية التكبير، وهذا ضعيف في المذهب، والمعتمد أن النية ركن، النية ركن، وهذا على الأئمة الثلاثة. فإن كان المعتمد أن النية ركن فإذا لابد في وقت النية مساواة النية مع التكبير. قال علماؤنا ويستثنى من ذلك أن تسبق النية التكبير بشرط وقيد. إيش هو كريم؟ أن تسبق النية التكبير بشرط وقيد، تصح أن تسبق النية التكبير بشرط وقيد، قاربت أن يصطحبها مع التكبير، أن تستمر معه، يستمر العزم في قلبي، وهذا حتى لا تشغل نفسك ويأتيك الوسواس. أنت ما نزلت تتوضأ إلا وأنت عازم أن الوضوء هذا لإيش؟ للنوم، صح؟ لإيش؟ للصلاة. فإن كانت للصلاة فاعلم أنك قد انتويت الصلاة، فإنك قد انتويت الصلاة. فإذا وقت النية هو أن التكبير تقارنه النية. صفة النية مرتبة ثالثة، قلنا محل النية كوقت النية، صفة النية. العبادات لابد لها من نوايا، من صفات ثلاث تتوفر في النية. أولا النية المطلقة، وأصل النية المطلقة هو نية التقرب إلى الله. رأيت بعض المعاصرين يقول على الصلاة أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة، إيش؟ بنية التقرب إلى الله. وإن كان المتقدمون لم يصرحوا بهذا، لكن هذا استنباط من قول الله جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. يبقى إذا النية المطلقة نية التقرب إلى الله بالعبادة، نية التقرب إلى الله بالعبادة. الثاني نية الوجوب، وهذه النية للتفريق بين النافلة وبين الواجب، لأنك لو انتويت الواجب على النفل أو انتويت النفل على الواجب لم تصح، لا يجزئك، تطالب بالصلاة. لو دخل زيد يصلي الظهر منتويا 4 ركعات نافلة قلنا لا تجزئك وعليك الظهر إلى الآن مطالب بها أمام ربك لابد أن تأتي بها. يبقى الثاني نية الوجوب للتفريق بين النوافل وبين الفرائض. الثالثة نية التعيين، ونية التعيين هذا تنفع في العبادات المكررة كما سنبين. يبقى عندنا أوصاف 3: نية مطلقة، نية التقرب إلى الله جل في علاه، نية الوجوب، نية التعيين. هناك عبادات، العبادات على ضروب 3 ضرب أو على ضروب 3 ضرب. الضرب الأول عمل يفتقر إلى النية المطلقة فقط، يعني لا يشترط فيه الأوصاف 3، فإن توفرت فحي هلا، لكن لا يشترط. وما معنى لا يشترط؟ يعني ليست مؤثرة تأثيرا سلبيا، يعني أنه لو انتوى التقرب إلى الله أجزأته، يعني لو انتوى التقرب إلى الله بهذه العبادة أجزأته. ده ضرب. الضرب الثاني لا تصح العبادة إلا بتوفر نيتين: النية المطلقة نية التقرب، وأيضا نية الوجوب ليفرق بين الواجب والنفل. وهناك عبادات لا تصح إلا بتوفر الصفات 3: النية المطلقة، ونية التقرب، ونية الوجوب. أما الضرب الأول فكالحج والعمرة وكالطهارة. فالحج، أصل الحج أنت مأمور شرعا بالتقرب إلى الله جل وعلا بالحج، ولو انتويت نفلا لوقعت على الفرض. يعني أنت المطلوب منك فقط أن تقول وأنك أن تنتوي بأنك تتقرب إلى الله بالحج أو بالعمر، لقول الله إطلاق مطلقا وأتم الحج والعمر لله. لا، حتى لو فسد الحج والعمر عليك الإتمام. فهنا العلماء يقولون بأن الحج حتى لو انتويت أنه نفل ولم تكن قد أديته فريضة، النفل هذا يجزئك عن الفريضة، يعني يرجع إلى الفريضة ما يكونش نفل. مفهوم؟ يعني زيد قام يحج وقال لبيك اللهم بعمرة متنفلا بها تقربا إليك، فهو ينتوي النفل مش الفريضة. وعلى المذهب، وهو ده الراجح الصحيح، القول الحنابلة أيضا، بأن العمرة واجبة في العمر مرة. فنقول حتى ولو انتوى أنه متنفل يقع عن الفريضة ولا يطالب بها بعد ذلك. كيف ذلك؟ قلنا الأمر يسير. النبي صلى الله عليه وسلم سمع شبرمة، سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: احجج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. في رواية المسند، وهي التي تفيدنا هنا، أنه قال: هذه لك، ثم جعل بعد ذلك عن شبرمة، مع أنه لما لب عن من؟ قال: لبيك عن شبرمة، ووقعت عن من؟ عنه هو، لأنه لم يحج فلذلك وقعت عنه هو. فلأن تكون من النفل له فريضة تنقلب إلى فريضة من باب إيه؟ من باب أول، لأنه هو لم يعتبر الشرع بعد التلفظ بالنية لبيك عن شبرمة أنها عن شبرمة، بل جعلها عن الملبي، قال: هذه عنك وليست عن شبرمة، لأنه لم يحج. فإذا دلالة واضحة جدا على أن المطلوب بأن تتقرب إلى الله بهذه العبادة. والطهارة نفس الأمر، لأن الطهارة شرط في الصلاة، سواء انتويت نفل أو فرض أنت مطالب إذا قمت بين يدي الله أن تتمثل بوصف معين. إيش الوصف هذا؟ يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة تغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق ومسحوا برؤوسكم وأرجلكم على الكعبين إلى آخر الآيات. فهذا وصف إن توفر فيك، أن تويت نفلا أو فرضا، إن توفر فيك صحة الصلاة، إن لم يتوفر لم تصح. يبقى إذن لا يفتقر إلى إيش؟ إلى التفريق للوجوب ولا النوافل. بعكس الصلوات، لو أنت ويت الظهر نفلا ما وقعت وما أجزأتك، لكن أنت نويت في الوضوء نفل لصلاة نفل لا الفريضة تصح ولا لا؟ نويت أن هذا الوضوء أنت متوضئ ونويت الوضوء زيادة حسنات، يقع ولا ما يقع؟ يقع. وهتصلي به الفريضة؟ نعم أصلي به الفريضة. فإذا هذه عبادة لا تفتقر لا للوجوب ولا للتعيين، لأنه وصف لابد أن تتصف به، وصف لابد أن تتصف به. طيب، ثاني الضرب الثالث عبادات تفتقر إلى الأوصاف 3. وإذا قلت تفتقر، يبقى إذن توفر هذه الأوصاف ما صحت الصلاة، إن تضافر هذه الأوصاف ما صحت الصلاة. وهذه المسألة مسألة عظيمة جدا للصلاة. الصلاة لابد فيها من نية التقرب، ونية التقرب قلنا هذه لابد أن تصاحبك في كل عبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذه نية إيش؟ نية التقرب. النية الثانية هي النية المطلقة. النية الثانية نية الوجوب، لأنك لو قمت تصلي العصر لابد أن تنتوي أنها إيه؟ الواجب الفرض مش السنة، لأن للعصر سنة. مش قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، لا سيما صليت الأربع على ظاهر الحديث بتشهد واحد. وإن كان الأقرب إلى السنة أن تسلم بين السنتين، فالغرض المقصود لابد أن تنتوي الوجوب دون النفل. والثالث التعيين، لابد من التعيين، لأنه لو دخل في وقت العصر ينتوي العشاء لا أجزأته عن العشاء ولا أجزأته عن إيش؟ عن العصر. ولو انتوى مغرب أو انتوى الظهر لا أجزأته عن هذه ولا عن تلك، مفهوم؟ إلا أن يكون قد يصلي وقت العصر قضاء الظهر مثلا ما صلاها، فنقول هذه تقع قضاء عن الظهر. لكن المهم لابد من إيش؟ من التعيين، لابد من التعيين. نعم، ثلاثة مين؟ الثالثة التعيين، لابد من التعيين، تعيين الصلاة. يعني بعدما صار ذل الشيء مثله يصلي منتوي أنه يصلي إيش؟ العصر، يعين ما يصلي الظهر، لأن هذا ليس وقت الظهر، صح ولا لا؟ فهو لابد من التعيين. ليش؟ لأن هذه صلوات متكررة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فالظهر غير العصر غير الفجر غير المغرب غير العشاء، فلابد من التعيين للفارق الذي فرق به الشرع. يبقى إذن عندنا ضرب من العبادات يفتقر إلى الثلاثة أوصاف، ثلاثة أوصاف. فهذا بالنسبة للكلام على مسألة النية ووقت النية وكيفية النية. يبقى لنا الكلام إذا قلنا بأنه ينتوي التقرب وينتوي التعيين والوجوب، هذا بالنسبة للأداء، هل القضاء يفتقر إلى نية أم لا؟ هل للقضاء نية يفتقر إلى نية أم لا؟ الصحيح وهذا فرع عن أصل أن كل عبادة تفتقر إلى نية، فإن كانت القضاء عبادة كما أن الأداء عبادة فهي تفتقر إلى نية، لأن الضابط عندنا الذي يجمع بين كل هذا إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والقضاء عمل ولا ليس بعمل؟ عمل. فإن كان القضاء عملا فلابد أن يفتقر إلى أن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالقضاء لابد له من نية. العلماء قالوا طيب هل يحتاج ويفتقر القضاء إلى هذه الأوصاف الثلاثة؟ نقول المسألة على التفصيل، وإن كان في المذهب ثلاثة أوجه، لا ندخل في الخلاف إلا في المذهب، لكن المسألة على التفصيل. إن كان يصلي الظهر مثلا أو يقضي، كانت القضاء قضاء الظهر قبل صلاة الظهر، فإنه لا يفتقر إلى التعيين، معروف أنه يصلي أربع ركعات في هذا الوقت على الظهر. فإن كان يصليها مثلا في الليل بعدما نسي، فلا بد أن ينتوي التقرب مع الوجوب مع التعيين، يعينها أنها صلاة الظهر. يبقى إن كانت في وقتها لا يفتقر إلى التعيين، يبقى له فقط التقرب مع الوجوب. وهل ينتوي قضاء أم أداء؟ أيضا في المذهب قالوا على أوجه ثلاثة. الوجه الأول أن القضاء والأداء سواء، لأن الله جل وعلا قال فإذا قضيتم مناسككم، يعني إيه؟ أديتم مناسككم. فقالوا إذن القضاء والأداء سواء، فإذا انتوى أداء صح، إذا انتوى قضاء صح. وإن كان الحق في هذا كما قلنا أيضا إن كان في وقت غير الوقت فلابد أن ينتوي القضاء، وإن كان في نفس الوقت فلابد، إن كان في قبل الوقت فإنه لا يشترط أداء أو قضاء. أما إن كان في نفس الوقت ويحدث تداخل، قلنا الفارق هنا أن تفرق بأن الأولى قضاء والثانية أداء، أن الأولى قضاء وأن الثانية أداء. يبقى مسائل على مسألة النية، منها أولا الاستثناء في النية، وهي إن شاء الله مثلا تقول نويت أصلي إن شاء الله، وهذا على التأصيل الذي في المذهب بأن السنة المستحبة أن تتلفظ في النية بلسانك مع انتواء القلب. فقالوا لو قال نويت صلاة الظهر إن شاء الله، الاستثناء يصح أم لا؟ قال العلماء انتوى بالاستثناء التبرك صح. التبرك بذكر الله أيما أمر مهم، كما قال سلم كل أمر ذبال لم يذكر فيه بسم الله فهو أبتر. فقالوا إن أراد بالاستثناء نويت صلاة الظهر إن شاء الله تبركا صح ذلك. وطبعا هذا كله سنبين أنه خلاف السنة. والثاني إن قال نويت صلاة الظهر إن شاء الله مترددا بين الجزم وبين غيره تردد يعني، فهذا لا تصح تبطل الصلاة، لأنه لا يدخل الصلاة إلا بنية الإيش جزمة، إنما الأعمال بالنيات، فإن تردد فهذا بطلان لصلاة، لا تنعقد الصلاة بالتردد. الثالث قال إن قال إن شاء الله على المآل بأن يستديم على الصلاة أو يستديم على النية، تستديم النية معه على الصلاة صح ذلك. والحق أن كل هذا ليس من السنة، لأن السنة عزم القلب، النية لا يتلفظ بها، السنة ألا يتلفظ بها، هذا الراجح الصحيح. إذن مسألة الاستثناء في النية هي مسألة مفترضة في المذهب على التأصيل الذي أصلوه بأنه يستحب أن يتلفظ مع انتواء القلب، وهذه مخالفة للسنة لأن السنة عدم التلفظ بالنية. الأمر الثاني مسألة التشريك في النية، فروع على التأصيل الأول النية ركن من أركان الصلاة، هذه فروع عليها، يتفرع عليها التشريك في النية. ما معنى التشريك؟ أن تنتوي أكثر من عبادة في عبادة، أن تنتوي أكثر من عبادة في عبادة، تنتوي أكثر من نية في عبادة واحدة، هذا معنى التشريك. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لما دخلت امرأة ابن مسعود زينب تستأذن على رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي الزيانب؟ فقال بلال زينب امرأة ابن مسعود، قال أدخلها. فسألت قالت زعم ابن أم عبد وعبد الله ابن مسعود، زعم أنه أحق بالمال، اللي هو المال اللي عندها زكاة، أحق بالمال، عندها مال بلغ النصاب وحال عليه الحول وعندها أيتام، فقال أنا وأولادك إيش أحق به. فذهبت للنبي فقالت أحق ما يقول ابن أم عبد؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قال نعم، ولك أجران، أجر الزكاة، أجر الصدقة، وأجر صلة. يبقى إذن بعمل واحد شركت فيه النيتين، نية الصدقة ونية إيش صلة الأرحام، فلها أجران، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال لك أجران، نية الصدقة ونية الصلة. يبقى هذا أصل التشريك، أصل التشريك أن تأتي في عبادة واحدة بأكثر من نية. فهل يصح التشريك أم لا؟ أقول نعم يصح ولا يصح. فقالوا كيف؟ قلنا عند تقسيم الصلاة يظهر. قال قسموا لنا الصلاة. قلنا الصلاة على قسمين، أو قلنا الصلاة على قسمين، القسم الأول فرائض وما شابهها من النوافل، فرائض وما شابهها من النوافل التي تساوي عبادات مقصودة لذاتها، يبقى فرائض وما شابهها جملة واحدة تساوي عبادات مقصودة لذاتها. يعني إيش مقصودة لذاتها؟ يعني طلبها الله بالعين، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فجاء جبريل يصلي بالنبي صلاة مقصودة لذاتها هي الظهر، والصلاة الثانية لما صار ذل كل شيء مثله فهي صلاة العصر، ولما سقط حاجب الشمس صلى صلاة، فهذه الصلاة مقصودة لذاته، يبقى لابد تصلي عند غسق الليل، تصلي المغرب والعشاء وقرآن الفجر، قال بها أن الله جل في علاه قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذه صلاة مقصودة لذاته. هناك أيضا من النوافل ما شابه الفرائض، طلبها الشرع بذاتها، ما أطلقها عليك، ما خيرك وتركك تفعل ما شئت، طلبها منك بعينها كسنن الرواتب. أولا نقول الأشبه بالفرائض كصلاة العيدين صح، فصل لربك وإيش وانحر، لا الجمعة فريضة، فصل لربك وانحر، فصلاة الكسوف والخسوف، إذا رأيتم هذا فافزعوا إلى إن الشمس والقمر لا ينكسفاني ولا ينكسفاني الموت أحد، قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فهذه مقصودة لذاتها ولا مش مقصودة؟ طلبها هو الشرع بعينها، مفهوم؟ يبقى صلاة العيدين، صلاة الكسوف، ايش ثاني؟ صلاه الاستسقاء، لما جمع النبي صلى الله عليه الناس وصلى بهم صلاه الاستسقاء وحول الرداء، فهذه الصلاه مقصوده ايضا لذاتها، ومنها ايضا نوافل الرواتب. من سابر، من سابر ثم عين، عين وما اطلق، من سابر على 12 ركعه في اليوم والليل، والليل وقال تصلي ركعتين قبل الفجر واربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، هذه ايضا صلاه مطلوبه لذاتها. يبقى اذا القسم الاول هي الصلاه المقصوده لذاتها المطلوبه بعينها، فهذه الصلاه، هذا القسم الاول. القسم الثاني صلاه مطلقه غير مقصوده لذاتها لكنها مطلقه مقصوده غير شيء اخر، وهي الصلاه النوافل التي ليست برواتب، التي يجمعها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سجد لله سجدة رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وأيضا يجمعها قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال معاوية بن الحكم الأسلمي قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. فإذا وأيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أنه كان يصلي تارة ويترك تارة، فهذه الصلاة النوافل التي هي نوافل مطلقة غير مقصودة لذاتها. يبقى إذن لما قسمنا الصلاة إلى قسمين ننظر في أصل المسألة، التشريك في النية. أما القسم الأول فهو يفتقر إلى حبيبي، يفتقر إلى إيش؟ الصلوات المفروضات تفتقر إلى ها أكمل، لا سمعوني يابا، سمعوا لا الإخوة خلاص تبخروا. لابد من أوصاف ثلاثة، لابد من نية مطلقة. إيش معنى النية المطلقة؟ تقرب إلى ما أمروا إلا ليعبدوا الله. والثانية الوجوب ممتازين. الثالثة التعيين ممتازين. هذه النية لا تفتقر هذه الصلاة المقصودة إلى هذه النوايا الثلاث: تقرب والوجوب والتعيين. هذا بالنسبة للواجبات. والنفع هيبقى أيضا التقرب والنفع وإيش؟ والتعيين أيضا، التقرب والنفل والتعيين، مفهوم؟ فهذه لا تقبل التشريك. العبادة المقصودة لذاتها تقول تصريحا لا أقبل التشريك، لا تقبل بحال من أحوال التشريك، ولم يرد دليل على التشريك فيها. فصلاة الظهر لا تقبل أن تكون ظهرا وعصرا، ولا صلاة الظهر أيضا لا تقبل أن تكون ظهرا ونفلا بحال من الأحوال. يبقى إذن الصلوات المفروضات لا تقبل التشريك، وأيضا النوافل المقصودة لذاتها لا تقبل التشريك. أصل ذلك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والعلماء قالوا يستثنى من ذلك، عندنا في المذهب وعند المذهب الأخرى أيضا يستثنى من ذلك صلاة الفريضة قد تقبل التشريك في حالة واحدة. ما هي الحالة الواحدة؟ تحية المسجد. إذا دخل زيد إلى المسجد فوجدهم يصلون المغرب وهو يتذكر حديث النبي إيش؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، أو قال حتى أركع ركعتين، فدخل وقال إن مسلم قال لي إذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. طيب أنت فعلت ذلك لما تركت الركعتين وصليت المغرب؟ إذن بعد المغرب بعد ما تسلم عليك أن تصلي الركعتين. ما أحد قال بهذا إلا الشذوذ من أهل العلم وورد عنهم ذلك، أما المحققون فقد قالوا تسقط عنه صلاة تحية المسجد بصلاة الفريضة. يبقى هنا النية اندرجت تحت نية الفريضة. يبقى إذا دخل يصلي المغرب بتشريك نية، هي المغرب وتحية المسجد، مفهوم ولا لا؟ قالوا هذه الحالة المستثناة في التشريك في الفريضة. قلنا ولما نستثني من أصل عام لابد أن نقف معه معظمين؟ العبادة المطلوبة لذاتها كما قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أقم صلاة الظهر حين الظهر، أقم صلاة العصر حين العصر كما قال جبريل، والصلاة بين هذين الوقتين. ولما نستثني؟ ما دمنا نرى وجها ليس فيه استثناء. قالوا: ما هو الوجه؟ قلنا صلاة تحية المسجد هي ليست مقصودة لذاتها، المقصود شغل البقعة بصلاة. يبقى لما نقول شغل البقعة بصلاة فقد شغلت بصلاة الفريضة ولا يندرج تحتها شيء. يبقى هو قد أدى ما طلب منه معنى لا نصا، لأن هناك نص صرح قال حتى يركع ركعتين، لكن المعنى هو أنك تقيم صلاة. المعنى والذي الذي جرنا إلى ذلك الإجماع، فالإجماع أن من صلى الفريضة سقط عنه تحية المسجد. فلما كان الإجماع علمنا أن المعنى هو شغل البقعة وقد شغلها بصلاة الفريضة فلا تشريك، يبقى نبقى على الأصل ناصعا بيضاء نقية لا فيها أي تشويش ولا استثناءات. إذن نبقى على الأصل. ما هو الأصل؟ ها بالضبط نقول أن العبادة المقصودة لذاتها لا تقبل التشريك. قام زيد يصلي العيد فتذكر أنه لم يصلي الوتر أو لم يصلي سنة العشاء أمس، فقام يصلي العيد فقال اجتماع طيب والنافلة يمكن أن نجتمع عليها، فصلى العيد بنية العيد ونية سنة العشاء. ها كيف لا تصح؟ كيف كيف كيف؟ لا همهمة الفصل ما تنفعش. طبق طبق يا حبيبي. طب القاعدة والصلاة على قسمين، صلاة مقصودة لذات أبي عينها صلاة المفروضات وما شابهها، هذه لا تقبل. ممتاز، طبق القاعدة. صلاة العيد صلاة مقصودة لذاتها غير مقصودة لذاتها، يعني يصح أن يصلي العيد وإيش وسنة العشاء، يعني أنت مخالف جمهورة المجلس الآن، فأنا أتركك تناقشهم ويناقشونك. من يوافقه؟ كلهم تركوك، ماذا أفعل معك؟ ما أنا لو جيت معك هيضربوني، ما في أحد يكون مع الرجل، تركتموه وحيدا فريدا. طب خلاص من يخالفه؟ طب الحمد لله فيش كل المجلس، أقول في دفينة أهل السكوت كسر. من يخالف الرجل؟ يعني هذه الصلاة مقصودة لذاتها؟ طيب يعني ما يصح أن يصلي سنة العشاء؟ ليش؟ لعلتين، لأن سنة العشاء مقصودة لذاته، ولأن العيد أيضا مقصودة ولا تقبل التشريك. فقام الرجل فقال قد فهمت ما تفعلون، صلى العيد ثم استخار ربه في أمر كان يريده، فأدخل تحت صلاة العيد صلاة إيش؟ الاستخارة. ما رأيكم؟ الحق المسألة فيها تفصيل، لأن السلام قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير وصلاة العيدين من غير فريض، لكن الأحناف والحنابلة يرون أنها فريض، ده الحق. فالمسألة فيها تفصيل، لكن الذي أدين الله به الحق أنه لا يستخلف، لا يدخل الاستخارة مع صلاة العيد، فهي عبادة مقصودة لذاتها فلا يصح التشريك. هذا الراجح صح الذي أدين الله به، وإن كان هناك وجوه أنها تصح، والصحيح الراجح أنها لا تصح، لا تصح لأنها عبادة مقصودة لذاتها. يبقى هذا القسم الأول. الضرب الثاني من الصلاة، صلاة غير مقصودة لذاتها، وهي الصلاة المطلقة النوافل المطلقة، والقاعدة في ذلك يصح فيها التشريك، يصح فيها التشريك. وهذه تجار نية، العلماء تجار نية، له أن يتوضأ ويدخل المسجد فيصلي ركعتين بنية سنة الوضوء وتحية المسجد والاستخارة، له أن يدخل يصلي ركعتين بهذه النوايا الثلاثة، سنة الوضوء وتحية المسجد والاستخارة. هذا بالنسبة للكلام على مسألة التشريك في النية. فمن قام يصلي نافلة مطلقة ثم تبادر إليه أن يستخير، قلنا جعلها بالاستخارة مع النية المطلقة. فمن قام يصلي تحية المسجد فإننا نقول صليها تحية المسجد مع الاستخارة، صليها تحية المسجد مع سنة الوضوء. فمن قام يصلي الضحى، العلماء اختلف هل الضحى من السنة الرواتب أم هي ليست من السنة الرواتب، أما في المذهب فهي من السنة الرواتب، فإن قلنا أنها من السنة الرواتب فلا تقبل التشريك، فلا يصح له أن يتوضأ فيصلي الضحى بأنها سنة وضوء وأيضا يصليها على أنها الضحى. هذا بالنسبة لمسألة مهمة جدا، ألا وهي مسألة التشريك في النية. الفرع الثالث صلاة الظهر إيش؟ وسنة الظهر مقصودة لذاتها، فلا يصح أن يجعل سنة الظهر معها استخارة ولا سنة الظهر معها سنة الوضوء، لا، لأنها عبادة مقصودة لذاتها. وإن كان بعض العلماء قال إنه ممكن سنة الظهر مثلا يجعلها مع يجعل الاستخارة معها، هذا كلام ضعيف لأنها مقصودة لذاتها. المقبول فقط إنه يجعل سنة الظهر تحية مسجد، وهذا ليس تشريكا، لكنه إيه؟ شغل البقعة بصلاة وقد شغلها بصلاة أيضا لا تندرج تحتها. هذه القاعدة اسمها قاعدة التشريك أو قاعدة الاندراج، قاعدة الاندراج. طيب يتفرع عليها، طب الفرع الثالث يتفرع عليها الانتقال. إذا أخذنا الاستثناء في النية الفرع الأول، الفرع الثاني أخذنا التشريك في النية، الفرع الثالث الذي يرتبط بالنية الانتقال، انتقال من نية النية. الأصل أن المرأة إن كان في عبادة لا ينتقل عنها، لقول الله جل في علا ولا تبطلوا أعمالكم، فلو انتقل فيه نوع إبطال من عبادة مقصودة، ده الأصل. لكن ورد أو وردت أدلة أجبرتنا على أن نقول يصح الانتقال. فالأدلة الصريحة والأدلة غير الصريحة المجملة. أما الأدلة الصريحة بأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه صلى بالناس إماما، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم مأموما، ثم حدث الانتقال لما كان السلام متأخرا بأبي وأمي للإصلاح في ذات البين، وصلى أبو بكر ثم نظر الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشق الصفوف فوقف في الصف فضرب على فخذه، ضربوا على فخذين، وما كان أبو بكر يستدير حتى استدار أبو بكر. فماذا حدث؟ قدم أشار النبي صلى الله عليه وسلم له أن يبقى مكانك، فحمد الله ثم رجع تقهقر وقدم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ابتدع الصلاة إيش؟ مأموما. أبو بكر ابتدع الصلاة إماما وحدث الانتقاله الآن. فانتقل أبو بكر من الإمامة إلى المأمومية، وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم من المأمومية إلى الإمامة، فدل ذلك على صحة الانتقال. أنا بجيب أصل الانتقاله الآن. أيضا استدلوا بدليل آخر، دليل فيه شيء أيضا من الاستدلال. عمر بن الخطاب كان إماما وعبد الرحمن بن عوف كان مأموما، فلما جاء هذا البئيس التعيس أبو لؤلؤة فطعن عمر بن الخطاب، فتقدم عمر فأخذ بيد عبد الرحمن فقدمه إماما، فانتقل من المأمومية إلى الإمامة. هو أصل انتقاله الآن. وأيضا يستدلون بحديث صحيح مسلم في الرجل في حديث معاذ أنه صلى مع سلم فرضا ثم صلى بالناس متنفلا هو وهم حالة كونهم مفترضين يصلونها فرضا، فأطال صلى بالبقرة فانسحب رجل فانفرد وبنى على ما سبق وسلم. قالوا هذا انتقل من المأمومية إلى الانفراد. في حد معي؟ لكن هذا الحديث مجمل، لأن هناك تفصيل وتفسير له في صحيح مسلم أن الرجل سلم قطع أصالة استأنف صلاة جديدة، لكن عندما من قالوا بالرواية المجملة قالوا هذا انتقال. يبقى إذن أصل الانتقال مع أنه مخالف للأصل قد جاءت به الأدلة، جاءت به الأدلة على الاستثناء. وقلنا الأصل المنع لقول الله جل في علاه ولا تبطلوا أعمالكم. في حد فاهم؟ الحمد لله. فإذا قال لا تبطلوا أعمالكم وجاء الانتقال والاستثناء بهذه الأدلة. فقلنا يبقى الانتقال عندنا نوعان، انتقال من الأعلى للأدنى، وانتقال من الأدنى للأعلى. أما أصل الانتقال من الأعلى للأدنى فهو جائز، أصل الانتقال من الأعلى للأدنى جائز. سألونا ما تقصدون؟ قلنا نقصد أنه إذا صلى الظهر منفردا، وطبعا الداعي إلى الانتقال دواعي، إما الداعي أنه يريد مثلا اللحاق بالجماعة، صلى منفردا فنظر فإذا رجل جاء ومعه رجل ثم جاء ثالث ثم جاء رابع ثم جاء خامس، فكبروا على الجماعة فقال ولما أضيع علي ثواب الجماعة، فهو يريد الآن أن يفوز بالأمرين، ينتقل من الانفراد في الفرضية إلى النفل. هو هذا الداعي له. لما نقول إذا قلت مجاز الانتقال ما الداعي؟ قلنا الداعي ظروف تتحول، رجل الآن وجد الجماعة وهو بيصلي منفرد فقال أيهما أعظم عند الله؟ أجيب أيهما أعظم؟ قال ولما أضيع الجماعة؟ فنقول له الآن انتقل من صلاة الفرض إلى صلاة نفل. لكن نقول لك هو انتقال من أعلى إلى أدنى لا يكون مقصودا لذاته أيضا، يعني إن انتقلت من الأعلى للأدنى لا يكون مقصودا لذاته. قال ما هذا؟ ماذا تقصدون؟ قلنا الآن إذا كنت تصلي فريضة الظهر وهم أقاموا جماعة لك أن تنتوي صلاة نافلة مطلقة، لكن لو انتويت صلاة نافلة قبلية كنت ما صليتهاش تريد تصليها تجعلها نافلة قبلية؟ لا لا تنفع، لا تصح. قالوا إيش؟ ما هذا الدليل؟ ما أنت قلت من أعلى الأدنى والإجماع على أن الفرد أعلى من النافلة. قلنا نعم والله، لكن بشرط وقيد أن يكون لا علاقة بين الأعلى والأدنى، مفهوم؟ وهنا عبين لابد يكون فيما فيش علاقة بين الأعلى والأدنى، وفي علاقة بينهم، لأن هذه مقصودة لذاتها وهذه مقصودة لذاتها، فالفرد مقصود لذاته وسنة الظهر مقصودة لذاته، أما الفرد مقصود لذاته والمطلق النافلة المطلقة غير مقصودة لذاته. وجهة النظر لأن ما في أثر صراحة في هذا الباب، ما في أثر يجعلك تقول هناك أثر حقا قوي في ذلك، إلا الرجل الذي انفرد من إيش؟ من المأمومية إلى الإفراد، وهذا أيضا كما قلنا فصل بأنه سلم وقطع الصلاة. لكن هي من وجهة النظر أنه إذا دخل في صلاة الفريضة، صلاة الفريضة تفتقر إلى أوصاف ثلاثة. الصفة الأولى كريم التقرب اللي هي تسمى النية المطلقة، والثانية الوجوب، والثالثة التعيين. انظر لما تنتقل من الفريضة، فريضة العشاء أو المغرب أو الظهر إلى سنة الظهر، أولا فريضة الظهر تفتقر إلى نية مطلقة، وتفتقر إلى الوجوب، وتفتقر إلى التعيين. سنة العشاء تفتقر إلى نية مطلقة، والثاني نية النفس، ما هو نية الوجوب يقابلها نية النفس لأنها مقصودة لذاتها، والثالث التعيين. يبقى اشترك ولا ما اشتركوا؟ فلا يصح أن تخرج من صلاة الفرض عشاء وتجعلها سنة العشاء، ما يصح لك. يبقى إذا أردت لا تجعلها إلا النفل المطلق. قال ما وجهة النظر؟ قلنا وجهة النظر أنك لغيت صفة الوجوب أو النفل ولغيت إيش؟ التعيين، فبقي لك تفهموا إيه؟ والله أنت نفيت الوجوب لأنك دخلت تصلي العشاء فرضا، فنفيت انتفت عنك، أنت ما تريد الفرض هو الآن صح؟ ونفيت إيش؟ التعيين، لأن أنت لو جعلتها نفلا عينتها، يبقى نفيت الوجوب ونفيت بقي لك المطلقة التقرب إلى الله، والمطلقة مع المطلق من سجد لله سجد رفعه بها الله درجة، فبقيت نية إيش؟ الإطلاق، ألا وهي نية الصلاة بالتقرب إلى الله مطلقا، فهمت؟ يبقى هذه النية تجوز لك أن تنتقل من نية الأخرى ولا تبطل الصلاة، وأنت بهذا موافق لقول الله جل في علاه ولا تبطل أعمالكم، فهمت؟ هذه القسم الثاني أنه الانتقال من الأدنى إلى الأعلى، هذا لا يصح بحال من الأحوال إلا في حالة واحدة كما سنبين. الانتقال من الأدنى إلى الأعلى لا يصح بحال من الأحوال إلا في حالة واحدة، مأموم ينتقل إمام وإمام ينتقل لمأموم، مأموم ينتقل لإمام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فصار إماما لما صلى خلف أبي بكر، وعبد الله عبد الرحمن بن عوف أيضا انتقل مأموما انتقل إلى الإمام، هذه حالة انتقال من الأدنى إلى إيه؟ إلى الأعلى صح؟ وانتقال من الأدنى إلى الأعلى قال الشافعية من الفرض أن تصلي إفرادا إلى من إفرادا إلى الجماعة، عجيبة هذه وأنكروها على الشافعية، قال أن يصلي الفرض كبر على أنها إيه؟ على أنها فريضة منفردة، قالوا يدخل بنية الاتباع للمأموم فيصح له ذلك، يصح له ذلك. يبقى إذن الاستثناء في مسألة الانتقال من الأدنى إلى الأعلى فإنها تصح في هذه الحالة. والحالة الثانية، وإن كان الحالة الثانية هذه فيها نظر، الحالة الثالثة التي هي أصل عندنا في الأثر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل كما حدث ابن عباس عند ميمونة رضي الله عنهم أجمعين وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم، قام يصلي من الليل منفردا ولا جماعة؟ والجماعة أولى في صلاة الليل ولا الفرد؟ لا، أيهما أعظم إن لم يكن قصدا جاءت وفاقا؟ الجماعة. صلى الله عليه وسلم منفردا ثم قام ابن عباس على يمين وسلم حتى أخذه وجعله على يساره، فانتقل النبي من الإفراد إلى الإمامة، من أن يكون يصلي منفردا إلى أن يصلي إماما، فهذا انتقال من أدنى إلى الأعلى. هذا فهم هذه الحالات المستثناة، والأصل لا يجوز ولا صح. يبقى لو كان يصلي صلاة سنة الظهر فانتقل بهذه النية إلى الفرضية، قلنا تبطل، لا تنفع لك لا صلاة الظهر ولا صلاة سنة الظهر. قالوا أما صلاة الظهر فعرفناها، لأن الأدنى لا ينتقل إلى الأعلى. لكن ليش أبطلتم عليها سنة الظهر؟ ليه؟ خلاص أنتم أبطلتوا أنها تكون ظهر، ليش أبطلتوا عليها أنها سنة راتبة؟ لا بص أمامة الفاصل دي ما تنفعش. يبقى الإخوة ما فهموش أي حاجة. ده النية دي ده هو أهم شيء، النية ده الوسوسة القهرية والتعب الدماغ كله في مسألة النية. إن لم تدخلوا أول الباب ما أتقنتوش المفتاح لتدخلوا، هتدخلوا كيف؟ لأن السنة المقصودة ذاتي لا غلط، لأن أولا مش عارف إيه وإيه. طيب حاضر، وعشان المسطرة ما كانتش طويلة والتباشير تعبتني والله، مش هينفع حبيبي. لا نوى نوى يابا نوى أتا كريم عشان نرتاح تمشي أحسن. قطعت إيش قطعت؟ يعني إيش؟ لا لا هو هو أتى بها، هو لابد يفسرها. نعم أستاذ، التخصيص وهو الحاصل إن هو كان ينتوي سنة الظهر ثم انتوى سنة إيش؟ الفرض. قلنا هذا لا تصح لا نفلا ولا فرضا. لما؟ لأنها لم تستوي له نفلا أولا، لأنه تردد فيها، وإحنا قلنا النية لابد أن تكون جازمة، ولا وأيضا لا تجزئه فرضا لأنه انتقل من أدنى إلى، فلم يبتدئها فرضا فلا تصح. فهمتم كيف؟ هذا هو. يبقى إذا كان يصلي سنة الظهر ثم قال لا هي الظهر انتقل إلى الأعلى، قلنا الصلاتان بطلتا. الصلاة الأولى التي هي النفل المعين ترددت في نيتي، والتردد يقطع النية لأنه لا بد من الجزم. والأمر الثاني أنك انتقلت من أدنى إلى أعلى، والانتقال من أدنى إلى أعلى لا يصح. فهذا يطبق عليه قاعدة مطلقة يقتضي الفساد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولا عمل على ذلك بحال من الأحوال. فإذا وهذه مقصودة لذاتها وهذه مقصودة لذاتها، فلا ينتقل من الأدنى إلى الأعلى. هذا بالنسبة لمسألة النية. ويبقى لنا نية الإمام والمأموم، هل لابد من اتباع المأموم للإمام؟ نقول بالنسبة للمأموم والإمام الأصل فيها عندنا في المذهب، وهذا هو الراجح الصحيح الأقرب إلى السنة، أنه لا يجب موافقة الإمام والمأموم في النية، لا يجب موافقة المأموم والإمام في النية، لأنه قد وردت الآثار والأحاديث الصحيحة عن النبي المختار باختلاف النية للمأموم والإمام. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم منفردا ثم انتقل بعد ذلك إلى الإمام، وابن عباس رضي الله عنه صلى معه جماعة، أيضا أبو بكر صلى إماما، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم مأموما ثم اختلفت النية. أهو الآن فالنبي صلى الله عليه وسلم انتقل إماما وأبو بكر انتقل مأموما. وأيضا صلاة معاذ كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم مفترضا ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم متنفلا وهم مفترضون، وقول سلم من يتصدق على أخيكم، فهذا يصلي متنفلا والذي جاء يتصدق عليه يصلي مفترضا. أيضا الرجلان اللذان رأهما النبي سلم فقال لمن لم تصليا في الفجر، قال صلينا في رحالنا، فقال سلم إذا صليتما في رحالكما وأتيتما المسجد فصليا مع الإمام، فطبعا تأتكن لكم نافلة وللإمام الفريضة، فهذا متنفل خلفه المفترض. يبقى إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، ليست المسألة على الموافقة الباطنة، ولكن الأصل الأصيل فيها الموافقة الظاهرة. هذه بالنسبة لنية أو النية الركن الأول في الصلاة، فيها كثير من الفروع، وأنا أعد الطرف عن الفروع الكثيرة، لكن أختمها إن شاء الله بالتردد في النية أو التردد في الخروج من الصلاة، هل يبطلها أم لا، وندخل على الركن الثاني من الصلاة. آخر شيء نتكلم فيه هي مسألة تردد النية. قلنا تردد النية لابد النية تكون جازمة، أما انتواء الخروج من الصلاة فهل يبطلها أو لا يبطلها؟ انتواء الخروج من الصلاة مسألة فيها تفصيل في العبادات بأسرها، لكن يقتصر الكلام معنا في فقط في مسألة تردد الخروج أو العزم عن الخروج من الصلاة ولم يخرج. فعلماء عندنا في المذهب وجماهير العلماء قالوا من عزم الخروج من الصلاة فصلاته باطلة، الصلاة باطلة تبطل بذلك، تبطل بالعزم، لأن العزم على الخروج عزم على القطع، قطع النية، فقطع ما سبق من النية يبطل الصلاة، قطع ما سبق من النية يبطل الصلاة. الركن الثاني نتكلم عنه الإمام، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام، خلاف الأحناف يرون أنها شرط، لكن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. والدلالة على ذلك قول الله جل في علاه: يا الذين أمنوا أقيموا الصلاة. وإقامة الصلاة مجملة، فوجدناها من سلم المفسر المبين عن الله جل في علاه أنه كان يستقبل القبلة ويكبر، وكان يقول تصريحا: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأصل الأصول في هذا الباب حديث المسيء للصلاة بأنواع الروايات التي جاءت، قال: أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر، وقال: افعل ذلك في صلاتك كلها، كبر، قال كبر، استقبل القبلة وكبر. وكان ابن عمر يقول: كان الإنسان إذا استقبل القبلة كبر ورفع يديه حذوة من كبير. إذا تكبيرة الإحرام فإنها ركن من أركان الصلاة، وقلنا ركن لأنها لا تصح إلا بها. قال أو قالت عائشة كما في الصحيح رضي الله عنها وأرضاها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير ويفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. فكان يفتتح الصلاة بالتكبير، تقصد تكبيرة الإحرام. وأيضا في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: مفتاح الصلاة التكبير، وتحريمها لا، مفتاح الصلاة الوضوء، نمتم، مفتاح الصلاة الوضوء الطهور صح أو الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وتحليلها إيش؟ التسليم. هذه بالنسبة للكلام على مسألة تكبيرة الإحرام، الأدلة على أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. تكبيرة الإحرام أيضا لها وصف لابد أن يأتي به المرء. تكبيرة الإحرام التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها بالإجماع تنعقد بقول المكلف: الله أكبر، تنعقد بقول المكلف: الله أكبر. وإذا قلت تنعقد بقول المكلف الله أكبر، فهل تنعقد بغير هذا اللفظ الله أكبر؟ تنعقد بغيره، يعني يقول الله الأعظم، الله الجليل، الله الكريم، الأجل، الأجل، فهل تنعقد؟ الصحيح الراجح أنها لا تنعقد، إذ الأصل في العبادات التوقيف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. العلماء يقولون هنا، الشافعية يقولون: لو قال الله الأكبر صح ذلك، قالوا الله الأكبر صح ذلك، لأن زيادة المبنى زيادة في المعنى. فإذا كان المقصود تبجيل الله وتعظيم الله بالتكبير الله أكبر، فإذا قلت الله الأكبر انعقد الصلاة، وقد أتيت بالمعنى وزيادة، وهو التكبير والتعظيم والتبجيل لله جل في علاه. والذي يدين الله أن هذا مخالف، الذي يدين الله أن هذا مخالف، لأن العبادات توقيفية، ونقف عندما حد لنا أن السلام حدا قال الله أكبر، الله أكبر، هذا الراجح الصحيح أن تقول الله أكبر في مسألة التكبيرة الإحرام تنعقد بها الصلاة. وأيضا قالوا: لو فصل بينها بفاصل الله الجليل الأكبر، صحيح الراجح أنها لا تصح أيضا ولا تنعقد، لأنه فصل بين اللفظين الذين أتى بهما النبي صلى الله عليه وسلم على صورة لابد أن نأتي بها: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقالوا أيضا: لو قال أكبر الله، أكبر الله، فأيضا الصحيح الراجح أنها لا تنعقد، لأنه خالف الترتيب الذي من أجله قد أتى به، أو الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وله معنى خاص. وأيضا لو قال الله أكبر أيضا لا تنعقد، ليش؟ هذا استفهام وليس تكبير، والأصل أنه يدخل الصلاة في إيش؟ بالتكبير. لو قال الله الأكبر لا تنعقد. وأيضا لو قال الله أكبر، هذا المد ليش؟ أكبر هذا جمع كبر، والكبر هو الطبر، الطبر، وأنت أصلا مأمور شرعا أن تعظم الله وتبجل الله جل في علاه. الله أكبر ما تصح. وأيضا إذا قلت الله وأكبر، يقولون ذلك هم يجعلونه صح إشباع الضمة حتى تصل إلى الواو. هذه تساهل فيها العلماء، قالوا العوام يقولونها ولا تخالف، ولا تخالف التكبير، العوام يقولونها ولا تخالف التكبير، فهي من العوام لأنهم لا يعلمون، أما إن كان علما فالصلاة تبطل فلا يترك فلا تنعقد. يبقى العوام يشبعون الضمة واو، فقالوا تصح بذلك. يبقى إذن الله أكبر هذه اللفظة التي تنعقد بها الصلاة. وإذا قلنا بأنها لفظ عربي لو كان أعجميا وأراد الدخول في الصلاة له أن يأتي بلفظ غير لفظ التكبير غير الله أكبر، يعني يأتي بها إيش؟ يعني إيش الله أكبر بالإنجليزي؟ الفارسيين يقول خدا حافظ، خدا خدا يعني الله، حافظ بيحفظ يعني نعم يقول خدا. فهل يقولها بالعجمية؟ نقول هذه المسألة فيها تفصيل، إن كان ثمة وقت متسع من الوقت يستطيع به المرء أن يتعلم التكبير بنفس اللغة العربية فلا تنعقد صلاته باللغة العجمية. فإن ضاق الوقت وما استطاع إلا باللغة العجمية أن يكبر صحت الصلاة وانعقدت، لأن الله قد قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد قال الله جل في علاه واتقوا الله ما استطعتم، وقال الله جل في علاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا إذا ضاق الوقت قلنا له أن يفعل، لأن هذا الضيق يعني يحجر عليه واسعا، والأمر إذا ضاق اتسع. وأما إذا كان الوقت في الوقت متسع يستطيع أن يتعلم في 10 دقائق ربع ساعة في ساعة من أول أن زالت الشمس عن كبد السماء إلى العصر قبيل العصر يستطيع أن يتعلمها الله أكبر الله أكبر، يجب عليه أن يقول الله أكبر ولا تنعقد صلاته بغير هذا اللفظ بالعربية. يبقى لنا الكلام فرع على مسألة التكبير، وهو الكلام على الجهر بالتكبير، الكلام على الجهر بالتكبير. فهل يجهر بالتكبير أم يستسر؟ قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وورد عنه أنه كان يكبر ويسمع من خلفه. الدخول في الصلاة الإمام يعرفه المأموم خلفه بالرؤية، أما خلف الصفوف لا يعرفونه إلا بالسماع، فيكبر الإمام إن كان إماما لابد أن يجهر بالتكبير. قد ورد عن أبي سعيد عن غيره أنهم كانوا يجهرون بالتكبير ويرفعون ذلك للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فالجهر بالتكبير للإمام، والمأموم المأموم يستسر به، وأيضا المنفرد يستسر به، المنفرد يستسر بها. ما معنى يستسر بها؟ يعني يسمع نفسه، لكن لو قالها في قلبه فهذا ليس بقول، لو قالها بقلبه فليس هذا بقول، فليس هذا بقول. إذا لا تنعقد الصلاة، قالها بقلبه لا تنعقد الصلاة، لابد أن يتلفظ بها بلسانه ولابد أن يسمع نفسه إن كان منفردا. يبقى المصلي إما أن يكون إماما أو مأموما أو منفردا، فإن كان إماما لابد أن يجهر بها، وأما المأموم فيستسر بها، وأيضا المنفرد يستسر بها. بالنسبة لإشباع الضمة واو، يعني كما قلت في المذهب قالوا الصلاة لا تنعقد بها، الصلاة لا تنعقد بها. بالنسبة للتكبير في وقت التكبير آخر فرع لها، وقت التكبير للمنفرد لا كلام فيه، إذا قام يصلي فهذا وقت التكبير له. أما بالنسبة للإمام والمأموم يعني صلاة الجماعة، فتكبير المأموم له أحوال، أن يكبر قبل الإمام، أن يكبر مع الإمام، أن يكبر بعد الإمام. فإن كبر بعد الإمام فهذا المطلوب شرعا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فإيش؟ فكبره. فالفاء هنا للترتيب والتعقيب، الفاء هنا للترتيب والتعقيب. إذا تكبير المأموم لا يكون إلا بعد تكبير الإمام، فهذه الحالة المطلوبة شرعا. أما إذا كبر قبله فلا تنعقد، أما إذا كبر قبله فلا تنعقد صلاته على الاتباع لأنه سابق الإمام فلا تنعقد، وإذا كبر مساويا تنعقد وكره ويكره له ذلك، تنعقد ويكره له ذلك. هذا بالنسبة لحال الإمام وحال المأموم. والتكبير له سنن، ومن سنن التكبير رفع اليدين، من سنن التكبير، لأن عندنا الصلاة أركان وسنن وهيئات، ورفع اليدين مع التكبير هيئة، رفع اليدين مع التكبير هيئة. فإذا نقول أنه يرفع يديه عندما يكبر، الله أكبر يرفع يديه. قد ورد عن ابن عمر وصف رفع اليدين بأنه يرفع يديه حذوة من كبين، في رواية قال يرفع يديه حذوة أذنين. فالعلماء رجحوا، منهم من رجح التكبير يرفع اليدين حذو المنكبين، ومنهم من رجح أن التكبير يرفع يديه حذو أذنيه. والشافعي ولنعم ما جمع بين الأدلة عملا بقاعدة إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم. كيف يفعل؟ فقال يرفع يديه مد الأصابع مع المنكبين، يكون إصبع الكبير هكذا عند المنكبين، وأطراف الأصابع عند الأذنين، فيكون هنا قد حاذ بين المنكبين والأذنين، وبهذا يكون قد عمل بالحديثين، يكون قد عمل بالحديثين. هذا السنة في مسألة التكبير، وأن يرفع يديه للتكبير. بعد ذلك انتقل المصنف إلى الركن الثالث وهو القيام. الركن الثالث وهو القيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، دليله من الكتاب قول الله جل في علاه وقوموا لله قانتين. والدليل الثاني قيام المسلم للصلاة واستمرار ذلك واستمراره على ذلك، وقول المسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمران بن الحصين رضي الله عنه وأرضاه عن البواسير فقال له السلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، يبقى صلي قائما فإن لم تستطع دلالة واضحة جدا على شرطية القيام. فالقيام ركن من أركان الصلاة، فمن كان مستطيعا، زيد قام يصلي الظهر وكان مستطيع القيام فقعد فصلاته باطلة، لا تصح لا تنعقد، بل انعقدت بالتكبير قياما وقعد، قلنا الصلاة تبطل لأنه اختل ركن من أركان الصلاة ألا وهو القيام عند الاستطاعة. صلي قائما فإن لم تستطع، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن استطاع فعلى جنب. هذه الأدلة على ركنية القيام. العلماء يقولون بأن إن لم يستطع القيام إلا منحنيا لا يقعد، يجب عليه القيام، فإن قعد بطلت الصلاة لأنه اختل ركن. هنا قال أنا لست قائما قياما مستقيما، أنا منحنيا. قلنا له حتى لو كنت منحنيا، بل نقول لك أزيد من ذلك، إن لم تستطع القيام إلا أن تستأجر طاولة من الطاولات أو تستأجر عربة تستند عليها عند صلاتك، يجب عليك بثمن المثل إجارة تدفعها وأنت مليء وتستند وتصلي. للقاعدة عند العلماء أولا هي مستقاة لحد قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنت في وسعك أن تقوم تأتي بالركن، ولكن على إيه؟ على أن تتكئ على أحد، فهذه الاستطاعة التي تأتي بها، واتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك القاعدة عند العلماء الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. يبقى إذن الميسور هو إيش؟ القيام متكئا، والمعسور القيام مستقيما. هذا المعسور لا يسقط لنا الميسور، لأنك مأمور شرعا أن تأتي بما استطعت، وأنت تستطيع أن تقوم وأنت متكئا. فإذا كان الرجل لا يستطيع القيام إلا مستندا إلى الحائط يستند إلى الحائط، وإذا قام ما يقوم إلا بذلك نهو، لكن لابد أن يأتي بالقيام، لابد أن يأتي بالقيام. هذا في الفرض. أما النفل فلا يلزم فيها ولا يفترض أن يصلي المرء قائما، لا في صلاة التراويح ولا في صلاة أي صلاة، حتى صلاة العيدين عندما قال بسنيات، حتى صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجروا صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وهذا وجوبا لابد أن نحمله على النفل، لأنه اشترط على عمران أن يصلي قائما. يبقى معنى أنه يقول أجر صلاة القائم على نصف من القائم، هذه في إيش؟ في غير الفرد، لأن الفرد اشترط القيام، ولذلك قال وأجر المضطجع على النصف من أجر القاعد. أما المريض في صلاة الفريضة القاعد فأجره أجر القائم، أجره أجر القائم، لأن نيته أن يقوم لكنه ما استطاع، لذلك فأجره كامل غير منقوص، مفهوم؟ فإذا القيام ركن في الفريضة دون النفل. ثم قال والركن الرابع قراءة الفاتحة، وهذا إن شاء الله.